قال أحدهم لصديقه: هل سمعت خبر الزلزال الذي أحدثته الطبيعة في البلد الفلاني؟ فأجابه صديقه: الطبيعة لا تعقل. نعم نعم، هذا غلط غلط، ولا أحدثها الطبيعة أو فعلها في الطبيعة، هذا غلط. الطبيعة مش فيه الطبيعة، صفات ناقص صفات الناس، كل له طبيعة، الماء له طبيعة، والنار لها طبيعة، والإنسان له طبيعة، الطبيعة صفة قائمة بغيرها، ليس لها تصرف، ولكنه من جهل الجهلاء والتقليد الأعلى، هذا جاهل وهذا مقلد، وليس هناك طبيعة تفعل شيئا، إنما هي صفات قائمة بالموصوف، فطبيعة النار الإحراق، وطبيعة الماء الميوعة، وطبيعة الإنسان كذا، وطبيعة الحيوان الآخر كذا، وهكذا كل في الله طبيعة تخصه، الله جل وعلا جعله عليها وخلقه عليها سبحانه وتعالى. والخلاق هو الله وحده، هو الخلاق العليم جل وعلا، ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، فليس هناك شيء غير الله يخلق، لا طبيعة ولا غير طبيعة، فالطبيعة صفات قائمة بمن هي طبيعة الله. وهذا جاني على أسئلة كثير من أهل الباطل الملاحدة، ويقللهم غيرهم من الجهلة. نعم.